من جبة الحرف المضمخ بالصدى ينسل شعري كي يعيد لك المدى، ويفور نبع الشوق مما هزني، والنعي يوثق من مزامير اليد. من جبة الحرف المضمخ بالصدى ينسل شعري كي يعيد لك المدى، ويفور نبع الشوق مما هزني، والنعي تعطلت ثقة الحروف وقد رأى وهج الخيل بأي مدة تردد، عجز المقال بلحظة الإلهام في حسي، فكان الصمت مني جلمدا، عجز المقال بلحظة الإلهام في فكان الصمت مني جلمدا. من جبة الحرف المضمخ بالصدى ينسل شعري كي يعيد لك المدى، ويفور نبع الشوق مما هزني، والنعي يوثق من مزامير اليد. عن أي شيء يا ترى انوي هنا بسط الحديث وما زال مقيدا، لا استطيع البوح كيف يثيبني طلع القصيد اذا اشتكى بعد الندى، لا استطيع البوح كيف يثيبني طلع القصيد إذا اشتكى بعد الندى. من جبة الحرف المضمخ بالصدى ينسل شعري كي يعيد لك المدى، ويفور نبع الشوق مما هزني، والنعي يوثق من مزامير اليد. لكنني يمتص من أثر الخطى فيض العبير لكي يكون مرددا، هلت العبرات تمسح بعضها لتطيل من ليل المفارق مرتدا، وانهلت العبرات تمسح بعضها لتطيل من ليل المفارق مرتدا. من جبة الحرف المضمخ بالصدى ينسل شعري كي يعيد لك المدى، ويفور نبع الشوق مما هزني، والنعي يوثق من مزامير اليد. كمدى بكيت وراح يطعنون النوى، ألمن يخلف في الرؤى صدعا ردا، أبتاه لم أبكي القضاء وإنما خجلا فما وفى الوفاء وسددا، أبتاه لم أبكي القضاء وإنما خجلا فما وفى الوفاء وسددا. من جبة الحرف المضمخ بالصدى ينسل شعري كي يعيد لك المدى، ويفور نبع الشوق مما هزني، والنعي يوثق من مزامير اليد. من جبة الحرف المضمخ بالصدى ينسل شعري كي يعيد لك المدى، ويفور نبع الشوق مما هزني، والنعي يوثق من مزامير اليد.